وإن كنت والعياذ بالله في حفرة من حفر النار فما بعد ذلك إلا الجحيم والغسلين والسلاسل ومقامع من حديد. احذر، اجمع بين الرجاء والخوف، الرجاء الذي يدفعك إلى طاعة الله والخوف الذي يمنعك من المعاصي. راقب ربك وتذكر وقوفك بين يديه. فيقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس استحوا من ربكم. استح، ربك يراك، يسمعك، يعلم ما توسوس به نفسك، هو أعلم بنفسك منك. فخذ حذرك وارجو رحمة ربك وأحسن الظن به وخف منه واحذر معاصيه. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، جعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أحسن الله عليك. سؤال يقول: ما هي الأماكن التي تزار في المدينة وما فضل زيارتها؟ أول مزار وهو الذي يشرع لك أن تسافر من أجل هذا المسجد، فلا يجوز أن تنوي في نفسك في سفرك للمدينة، لا يجوز أن تنوي زيارة القبر، هذا هو القصد، لا، يجب أن يكون في نيتك وفي عزمك هو أنك تريد السفر للمدينة من أجل هذا المسجد، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي في الصلاة فيه بألف صلاة، إلا المسجد الحرام فإنه بمئة ألف صلاة، يعني تضاعف، ليس معنى هذا أن تكفيك على الصلاة. ثم إذا زرت هذا المسجد وصليت فيه ما يسر الله لك، تزور نبيك عليه الصلاة والسلام، تأتي للمواجهة وتزوره بأدب، ليس خضوع عبادة، لكن تقف أمامه بأدب وتقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا يكفي، لكن لو زدت وقلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، هذا طيب ويكفي، ولا يحتاج مزور ولا كتاب ولا شيء أبدا. ثم تذهب تأخذ عن يمينك خطوتين تقريبا، ثم تقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. ثم تخطو خطوة أيضا عن يمينك فتقول: السلام عليك يا أبا، يا عمر بن الخطاب، يا فاروق هذه الأمة، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. ثم تنصرف تصلي وتدعو في أي مكان، ما تقف عند القبر تدعو، ولا تعود مرة ثانية، خلاص زرت هذه المرة يكفي حتى تسافر، ولا فيه وداع ولا شيء، والصلاة والسلام عليه دائما سواء أنت في أقصى الدنيا أو في المدينة، الملائكة يبلغونه عن أمته السلام عليه الصلاة والسلام: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، يعني الملائكة، إن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام. يكفي إذا زرت، لا تقول كل يوم أروح أزور الرسول، لا، خلاص صلي وسلم عليه في أي مكان يكفي. ثم يشرع لك زيارة مسجد قباء، ما تذهب إلى قباء بعد العصر، إن كان تذهب وتصلي في العصر لا بأس، أما بعد العصر زيارة لا، لأنه بعد العصر ما في صلاة، ولا تذهب إلى قباء وتصلي فيه قبل طلوع الشمس في الصباح، لو ذهبت إليه تنتظر حتى تشرق الشمس ثم تصلي. ذهبت إليه الضحى بعد الظهر في الليل. طيب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في مسجد قباء: من توضأ في بيته ثم أتى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين كان بعدل عمرة، يعني أجر زيارة قباء بأجر عمرة. وليس معنى هذا أنك ما تصلي إلا ركعتين، صلي ما يسر الله لك، زد فهو خير لك، لكن أقل شيء يعني ركعتين. ثم هذا يعني زيارة المسجدين، هذا المسجد ومسجد قباء هذا للرجال وللنساء، إلا المرأة ما تأتي لزيارة الرسول قبر الرسول، لا صلي عليه في أي مكان. إذا مسجد قباء وهذا مسجد تزوره الرجال والنساء، أما الرجال يبقى في حقهم أنهم يزوروا البقيع، زيارة البقيع من أجل تذكر الآخرة والترحم على الموتى والدعاء لهم والسلام عليهم، ما تزوره من أجل تتوسل إليهم أو تسألهم أو تدعوهم، لا، هذا شرك لو عملت ويبطل عملك. لكن تأتي البقيع وتقول: السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، وإن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المتأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، تدعو لهم تصلي عليهم، هذا المشروع. إن أحببت تذهب إلى شهداء أحد كذلك نفس الشيء، هذا خاص بالرجال، المرأة ما تزور مقابر. بعد ذلك ليس فيه مزارات، لا تسمعون لمن يقول مزارات مزارات، هذه المزارات فقط، هذا مسجد ومسجد قباء للرجال وللنساء، البقيع والشهداء في أحد للرجال فقط. وأما من يقول مساجد السبعة، مسجد القبلتين، مسجد الإجابة، هذه مساجد لو مررت بها بدون قصد الزيارة وصليت بها فرضا أو نفلا ما في بأس، مساجد صلي فيها، أما تقصدها للزيارة فلا، لا ما في مزار غير هذا أبدا، ولا نخيل ولا بستان ولا بير ولا شيء، احذروا. المزارات أربعة المشروعة: هذا المسجد ومسجد قباء والبقيع والشهداء، هذا المسجد وقباء للرجال وللنساء، البقيع والشهداء للرجال فقط. مكة ما فيها مزارات اعلموا، لا قليل ولا كثير، عليكم ببيت الله الحرام، الصلاة فيه 100,000 صلاة، لأن مكة فيها مشاعر الحج، ومشاعر الحج كل مشعر في اليوم المعين فيه، عرفة يوم عرفة، ومزدلفة المشهد المسجد المشعر الحرام ليلة مزدلفة، ومنى في أيام منى، خلاص ما في مزارات، يقول الجبل والغار وفلان وفلان أو البير الفلاني، أبدا ليس فيه مزارات، لا تضيعوا أوقاتكم وأموالكم. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول: ما الفرق بين الخوف والخشية؟ الخشية هو أشد أنواع الخوف، أعلى درجات الخوف والخشية، يعني إذا شد خوفك من الله معناه تخشاه، وإذا هذا دليل على قوة إيمانك. نعم. يقول: ما حكم التصوير داخل المسجد النبوي للذكرى؟ كل مصور في النار، من صور صورة كلف يوم القيامة ينفخ فيه الروح وليس بنافخ، من صور صورة يوم القيامة جعل له بكل نفس صورها نفسا تعذبه في نار جهنم، ولا أعلم أن شيء من الصور مستثنات إلا الصور الاضطرارية التي تضطر إليها في الأوراق الرسمية، هذا الذي أعلم، ما أعرف أن فيه صور، يعني الأحاديث عامة كل مصور في النار، فإذا كان تصوير حرام خارج المسجد ففي المسجد من باب الأولى، إلا أن تصور أشياء من غير ذوات الأرواح، تصور نفس المسجد، نفس الكعبة، الجبال، الأشجار، البحار، الأنهار، لا بأس. أما ذوات الأرواح فإن تصويرها محرم. نعم. يقول السائل: رئيسي في العمل عندما يخطئ أحد زملائي يقول، يصيح في وجهه ويقول: أنا كلامي مثل القرآن. يقول: فماذا أقول له؟ كذب كذب، ليس هناك كلام مثل القرآن، ففضل كلام الله على عز وجل كفضل الله على خلقه. هذا إنسان قد زاد وغلا وتمادى، فعليه أن يتوب إلى الله وانصحه وقل هداك الله، لا تقل مثل هذا الكلام. قل: أنا كلامي شديد وينبغي أن تسمعوا كلامي، ويا أنا مثلا لي سلطة، لي رياسة، اسمعوا كلامي، أنا مسؤول عنكم، وهكذا. أما يقول كلامي كالقرآن، كذب ولا يجوز هذا الكلام.